بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، من سعادة المسلم أن يكون فقيها من دين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك على من يريد نجاة نفسه أن يتفقه في دين الله، لتكون عباداته كلها موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة يتقرب بها الإنسان، كل قربة يتقرب بها، إذا لم يجتمع فيها شرطان لا تقبل عند الله. الشرط الأول أن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون خالصا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان الشرطان لقبول العبادة: أن تكون دل عليه الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل. فإن كانت، فإن دل عليه الكتاب والسنة ولكنه أشرك في هذه العبادة مع الله غيره فإنها لا تقبل. فلا بد أن يفرد الله عز وجل بهذه العبادة، وإن كانت خالصة لله عز وجل ولم تكن دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا فهي لا تقبل، حتى تكون موافقة لما جاء برسول الله وخالصة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أقف المواقف لله عز وجل، يعني من صلاة وصوم وحج وصيام وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، ولكن يا رسول الله أريد أن يرى الناس عملي حتى يتحدثون به. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيء حتى نزلت هذه الآية التي سمعتموها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومراتب الدين أيها الأحباب التي ينبغي أن نعرفها تمام المعرفة، يعني أعظم من معرفتنا لأبنائنا وأقاربنا وديارنا وأموالنا، ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن عرف هذه الثلاثة فهو وعمل بها وأداها كما يجب أن يؤديها المؤمن كان مؤمنا حقا. فالإسلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له جبريل صدقت. قال له والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. قال له صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالإسلام. هذه أول المراتب وثانيها الإيمان، ولكن أفضلها وأحسنها هو الإحسان، وأن الإنسان إذا أدى عبادة لله عز وجل يتصور أن الله عز وجل يراه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تصور أن الله عز وجل يراه فإنه يحسن العبادة، وهو أعظم مراتب الدين الإسلامي الإحسان. قال له عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله من أجلها خلقت الخليقة الجن والإنس، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها اشترق الناس إلى مؤمنين أهل الجنة وكفار أهل النار. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها، أما بدون أن يعرف الإنسان معناها فإنه يقع في الشرك أو البدعة. فمعناها لا معبود حق إلا الله، فهناك معبودات بغير حق، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل الذي خلق الخليقة والذي أرسل لهم الرسل والذي أنزل لهم الكتب والذي مثلا غزاهم وأحياهم ويميتهم ثم يبعثهم مرة أخرى. وإلا هناك من يعبد بغير حق، عبدت الملائكة وعبدت الشياطين وعبدت الجنس وعبد أصحاب القبور، وكلها عبادة بدون حق. معنى لا إله إلا الله أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها لربك سبحانه وتعالى الذي أنشأك من العدم وجعلك على هذه الكيفية، ثم بعد أن يميتك يحييك ويسألك هل صدقت الرسل وآمنت بهم أو أنك ركبت راسك ولم تصدق الرسل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأول من تطلع من تنشق عنه القبر يوم القيامة، وهو الشافع المشفع صاحب الشفاعة العظمى الذي يربطها عليها جميع إخوانه الأنبياء. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. أطعتم هذا النبي خاتم الأنبياء المرسلين الذي رسالته نسخت جميع الرسالات قبلها، إن تطيعوه وتؤمنوا به وتوقروه وتعصروه فإنكم تهتدوا. إذن هي بشارة من رسول الله أن من أطاعه يدخل الجنة وأن من عصاه يدخل النار. هذه الشهادة أيها الأحباب بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يبينها للناس 13 عاما، لأنه بعث صلى الله عليه وسلم في أناس يعبدون الملائكة ويعبدون الجن والمسيح ويعبدون الأشجار والأحجار، فلذلك بقي عليه الصلاة والسلام 13 عاما يعلمهم هذه الكلمة العظيمة ويبين له ما ينافيها. فدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك ينافي هذه الكلمة. والذبح لغير الله للملائكة أو للجن أو للشياطين أو لأصحاب القبور ينافي هذه الكلمة العظيمة. ولذلك بقي هذه المدة العظيمة حتى علق الناس مثلا قلوبهم بربهم وعلموا أنه لا يأتي للخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى. قال الركن الثاني: متى فرض؟ فرض بعد أن مرت 10 سنوات يدعو صلى الله عليه وسلم للتوحيد لهذه الكلمة. ولذلك أعظم أنواع العلم هو معرفة التوحيد. فإذا عرف الإنسان التوحيد حتى لو كانت قلت عبادته فإنها يجعل الله عز وجل فيها الخير الكثير. إن المشكلة أن الإنسان يتعلم العلوم الكثيرة وهو لم يحقق هذه الكلمة العظيمة، ما عرف ما ينافيها، لأن لها نواقض. فمن نواقضها دعاء غير الله، ذبح لغير الله، ومن نواقضها كذلك أن الإنسان مثلا يستهزئ بالدين الإسلامي. فلذلك على الإنسان أن يعرف أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، ولا يقرب الخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو. ثم جاء الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. فأعظم يا عبد الله ما تسأل عنه يوم القيامة بعد صحة الشهادتين الصلاة. هذه الصلاة لا بد لقبولها من 3 أمور. الأمر الأول صحة الطهارة، ثانيا أن يكون أن تصليها في وقتها، لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عن وقتها. لأن عبد الله بن مسعود لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. إذن أولا طهارة لها توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ أمام أصحابه وبين كيفية الوضوء المقبول. فأكمل أنواع الوضوء مثلا أن تغسل كل عضو ثلاث مرات، يليها أن تغسل كل عضو مرتين، المرتبة الثالثة للوضوء أن تغسل الأعضاء مثلا مرة مرة. وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تارة توضأ غسل ثلاثا ثلاثا، وتارة مرتين، وتارة مرة واحدة، لكن بشرط أن تعم العضو بالغسل. إذن أول ما نسأل عنه يوم القيامة قلنا لابد من قبولها لأمور ثلاثة: أن تكون بطهارة صحيحة، أن تكون في وقتها، وأن تكون في بيوت الله. ما تصلي وحدك يا عبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعمى الذي لم يجد له قائدا يقوده إلى المسجد، قال: يا رسول الله، أنا بعيد عن المسجد وهناك حفر، ما أصل إلى المسجد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا الأعمى الذي لا يهتدي للطريق لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته، فكيف بمن هو معافى أعطاه الله عز وجل مثلا سلم له نظره وأعضاءه، ومع هذا يتأخر يصلي في بيته؟ فمن سمع النداء وصلى في بيته فصلاته غير نافعة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فهذه الصلاة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أنها بمنزلة نهر أمام بيتك يا عبد الله، على عتبة بابك نهر تغتسل منه في اليوم خمس مرات، من هذا النهر تنغمس فيه خمس مرات، هل يبقى على الإنسان من وسخ مدرا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بها الخطايا. وفي الحديث: إذا غسل الإنسان يديه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل وجهه كذلك، وإذا غسل يديه كذلك، وإذا مسح رأسه كذلك، وإذا غسل رجليه كذلك، فيخرج الإنسان من الخطايا بوضوئه. ثم ذهابه إلى المسجد عند ذلك ترفع له درجة وتحاء سيئة. فالصلاة لها شأن عظيم أيها الأحباب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بها الأولاد الصغار للسبع سنوات ويضربون عليها لعشر، لأن هي الركن الأساسي بعد الشهادتين. ولذلك قال أهل العلم أن من جحدها فهو كافر باتفاق أهل العلم، فإن الصلاة مثلا ليست بلازمة هو كافر بإجماع أهل العلم، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل تحفر له حفرة بعيدة عن الناس حتى لا يؤذيهم بنفعه. وكذلك من تهاون بها يعني يؤخرها عن أوقاتها، يصلي تارة ويترك تارة، فكذلك هو لا شك إذا مات على هذا فهو كافر في أصح أقوال أهل العلم. الصلاة شأنها عظيم أيها الأحباب، فلذلك علينا أن نحرص عليها. ولذلك جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: يتم ركوعها ولا يتم سجودها. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء وصلى في المسجد، صلى صلاة ما هي الصلاة الشرعية التي علمها رسول الله أصحابه، فهذا الرجل ما حضر يستمع لرسول الله ولا اتصل بأصحاب رسول الله، فجاء المسجد وصلى والنبي ينظر إليه. فلما صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له، سلم على النبي، قال: وعليكم السلام، ارجع تصلي فإنك لم تصلي. حكم ببطلان هذه الصلاة لأنه لم يطمئن لا في ركوعها ولا في سجودها، والطمأنينة ركن في جميع أركان الصلاة. الرجل رجع يعلم متيقن أن الرسول نفى صلاته هذه وأن ليست بصلاة وأنها بمجرد حركات ما تنفع. رجع وصلى، فجاء وسلم على النبي المرة الثانية وقال له عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك الرجل 3 مرات ثم أقر بالجهل وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا توضعت فأسبغ الوضوء، ثم قال له كبر اقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اركع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم هذه الصلاة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين، أن الصلاة ثقيلة على المنافقين. ولذلك علينا أن نعظم هذه الصلاة وأن نتواصى بها، وأن يكون حتى ولو كان مثلا يعني جارين متباعدين في قرية فيه مزرعتين، ينبغي أن يكون بينهما مكان يجتمعان يصليان فيه، لأنه جاء في الحديث ما من قوم في شعب من الشعاب أو قرية من القرى لا يعني يصليان جميعا إلا استحوذ عليهم الشيطان، فلا بد. ولذلك جاءت البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في ظلمة الليل بالنور التام يوم القيامة. وكان السلف إذا فاتتهم صلاة واحدة يعزونها في هذه الصلاة الذي فاتت عليه. فلذلك علينا أن نحرص على هذه الشعيرة وأن نربي عليها أبناءنا صغارا، وأن تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. في سؤال في الصلاة ولا أو نتكلم كذلك، أنتم مسافرون وكذلك لا بد من السؤال عن صلاة السفر. وصلاة السفر كما تعرفون أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين في مكة الفريضة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر 2 ركعتين وزيد لصلاة الحضر 2 ركعتين أخرى، فأصبح صلاة السفر 2 ركعتين وصلاة المقيم 4 ركعات. ولكن كيف يصلي الإنسان في السفر؟ ما هي السنة في صلاة السفر؟ السنة في صلاة السفر إذا كنت مثلا أدركت صلاة المغرب وأنت ماشي، فاستمر حتى يأتي وقت العشاء، لا تجلس لصلاة المغرب وتصليها. السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك بينها وبين المدينة مسافات 700 كيلو تقريبا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أدركه الظهر وهو ماشي أو أدركه مثلا المغرب وهو ماشي يمشي ويستمر حتى يأتي وقت الفريضة التي بعدها، ثم ينزل فيصلي مثلا الظهر، ثم يصلي بعدها العصر 2 ركعتين بأذان وإقامتين. وإن كان جاءه وقت الظهر وهو جالس وهو لا يريد أن يتحرك من هذا المكان حتى بعد العصر، فإنه يصلي كل صلاة 2 ركعتين في وقتها، يصلي كل صلاة 2 ركعتين في وقتها. مثلا نزل الإنسان في يوم الظهيرة في مثلا حر شديد وهو ينوي أن لا يخرج إلا بعد صلاة العصر، إذا في وقت الظهر يصلي ركعتين، وإذا جاء وقت العصر يصلي ركعتين، إلا إذا كان أراد أن يتحرك مثلا قبل صلاة العصر فإنه يصلي الظهر حاضرا ويجمع معه العصر. هذه السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل المسافر مع المقيم فإنه يتم صلاته، فمثلا أنت ماشي بالطريق سيارة ووقفت وهناك جماعة يصلون في مسجد، فأنت تصلي معهم أربعة، حتى لو فاتتك مثلا ثلاث ركعات مثلا فأنت ما تقول أنا مسافر أزيدها ركعة، لا، دخلت مع الإمام فتصليها أربعة. بعض الناس يقول أنا دخلت مع الإمام وأنا مسافر أزيد عليها ركعة. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام الذي صليت معه يصلي أربعا فعليك أن تصلي أربعا. هذه بالنسبة لصلاة السفر يا أحباب. فالإنسان يعني يتعلم مثل هذه الأشياء ولا يجهل، لأن يعني سألنا يعني بعض الناس قال أنا إذا دخلت المسجد ووجدت وأنا مسافر ووجدت الإمام مثلا في الركعة الأخيرة مثلا أزيدها ركعة ثانية وقول أنا مسافر، لا، وصليت وحدك في المسجد أنت وجماعتك تصلون ركعتين، أما أن دخلت مع الإمام فيجب عليك أن تتابع الإمام في صلاة. نعم نعم يقرب شوية لو سلم أنت مقيم في الرياض والمقيم وأنت مسافر، على كل حال يعني الأفضل والأولى أن تشارك المسلمين إذا كان بجانبك مسجد وأن تصليها أربعة. نعم. ولا أجمع يعني. لا مطلع. أبك لا تجمع، نعم تصليها أربعة، لكن لو أنك مثلا أردت أن تخرج بعد مثلا ما صليت مع الإمام، صليت مع الإمام الظهر وأنت راكب سيارتك واقفة وتريد أن تخرج، تصلي معها ركعتين العصر ركعتين ولا تصليها أربعة لأنك على سفر. نعم. السلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، ما قال تأتي بالصلاة وإنما قال تقيم الصلاة، فلا بد من إقامتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة هذا الرجل الذي ما أقام ركوعه ولا سجوده، ولذلك في الحديث أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاة يتم الركوع ولا يتم السجود. نعم في سؤال ولا نمشي؟ نعم يا أخي تفضل. نعم. أقول في أحد من زملائنا مع كل بداية عام مع بداية العام اللي هو واحد يوزع يجيب الحليب ويوزع، وهذا واحد يجيب إيش؟ أقول يجيب معه حليب مع بداية السنة يوزع علينا. إيه. هذا هو السؤال الثاني. تبادل التهنية. إيه. أقول تبادل التهنية، يقول كل عام وأنتم بخير، تبادل التهنية مسألة العام. إيه. إيش حكمها؟ أخونا يقول مثلاً إنسان مثلا مسلم إذا مثلا هل شهر رمضان أو شهر مثلا شهر محرم للسنة الجديدة، فنتبادل التهاني بأن الله عز وجل تم لنا العام هذا، وأحيانا حتى مثلا أتى عام جديد، لا يعني لا حرج في هذا، الحمد لله الذي أحيانا إلى أن مثلا إلا علينا هذا العام المبارك، ويسر الله عز وجل أن يجعلنا ممن يزداد طاعة لله عز وجل. تهاني. نعم. فلا التهاني لا شك أنها مما يظهر مثلا السرور مؤمن مما ينبغي، فتسلم عليه وتهنيه بهذا. نعم. بعد المدى في العيد. نعم دعاء، هذا دعاء دعاء نعم، لكن ينبغي أن يسبقها السلام، سلام عليكم، نرجو يعني كل عام وأنتم بخير، من باب الدعاء كل عام وأنتم بخير ويدعو لهم. نعم، ولكن يعني أحسن منها أن يفعل كما فعل أصحاب رسول الله إذا اجتمع أحدهم بالآخر يقرأ عليه سورة العصر. كان أصحاب رسول الله إذا اجتمع أحدهم بصاحبه يقرأ عليه سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي مثلا لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بيّنت الخاسر الذي هو حطب جهنم، وبيّنت ولي الله الذي اجتمعت فيه صفات أربع كما هي في الآية الكريمة، وهو العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذه صفة المؤمن ولي الله. فالذي ما اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة فهو خاسر من حطب جهنم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فجميع الناس خاسرون في خيبة وفي ضلال وفي سفال إلا من اجتمعت فيهم الشروط الصفات الأربع، العلم وهو العلم قال الله وقال رسوله، العمل بذلك لأنه لو علم ولم يعمل فهو في شبه من اليهود، فإذا علم وعمل هذه بقي عليه يعني مثلا صفتين، ينبغي أن يكمل نفسه حتى يكون مؤمنا خالصا، فإذا عرف وعمل يدعو إلى الله عز وجل، لأن هذا مشار إليه في قوله تبارك وتعالى وعمل وتواصوا بالحق، وتأتي الصفة الرابعة وهي التواصي بالصبر. فلذلك كان أصحاب رسول الله لفهمهم لهذه السورة إذا اجتمع أحدهما بالآخر لا يفترقان حتى يقرؤون هذه السورة العظيمة. نعم نويت 20 يوم يقوم في مكة المكرمة، ولكن 13 يوم أسكن بعض عرفات. أنا مقيم. نعم. أنت عرفات يسافر مثلا يومين عرفات ينزل مكة المكرمة، ولكن تمام 20 يوم. نعم. أنا مقيم. نعم. يسافر. أنت هذا هي أيام الحج. أيام الحج. أخونا يقول نويت أن مثلا هل نذرت نذرا أو نية؟ نية نية. على كل حال أنت تصلي يعني الصلوات التي يمكن لك أن تصليها، لكن بالنسبة لعرفة ومنى هذه لا يمكن لك أن تواصل هذه العشرة وتترك مثلا أيام منى. ما يضرك، لكن إن أردت يعني لو كان نذرا تكملها يعني، ما دامت ما ليست بنذر فيكفيك أنت خرجت لعبادة مثلا أفضل منها. نعم ما يضر. نعم كيف؟ لا ركعتين صلاة الفرض لا ركعتين، هي صلاة صلاة صلاة صلاة في هي من عرفات ركعتين يعني قسم العرفات 20 نويت 20 يوم يعني زيادة 15 ما يضرك خروجك إلى إلى إلى إلى النسك لا يضرك. هذا كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فروض ركعتين في منى في العرفات؟ في عرفات لا، صلى الظهر والعصر ركعتين في أذان واحد وإقامتين، يعني ثلاثة عشر أيام يسكن في مكة مكرمة ركعتين. لأنك في مكة هو بنفسه صلي ركعتين لأنه مسافر، وأما أنت ولذلك هو يقول يا أهل مكة صلوا أتموا صلاتك فإننا نحن قوم سفر، لكن أنت مثلا تصلي مع إمام في مكة تصلي أربعا. أحسنت، هذا واضح. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. نعم ثانيا قال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان. هنا كذلك في الصلاة يا أخواني أحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين، لأنها صعبة على كثير من الناس، والبردان هما العصر والصبح. ففي العصر يأتي الإنسان من العمل وهو مرهق، فقد يؤخر صلاة العصر، وقد تفوت عليه صلاة العصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ما يعني ما يحصل للمسلم من خير عظيم إذا حافظ على صلاة البردين. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والصبح. ففي العصر أن الإنسان جاي من عمل قد يتداخل يسمع الأذان وينام، وفي الصبح كذلك هو وقت مثلا الوقت البارد يخشى من البرد، أو وقت مثلا الحر يحب مثلا يجلس في المكيف. لكن إذا مثلا حاول أن يعني يحصل له وعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم والله عز وجل يعينه. وكما تعرفون الشيطان إذا بات الإنسان يعقد عليه عقد: عليك نام، الليل طويل فقم نعم. فلذلك إذا قام الرجل انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقد، وأصبح الشيطان يبكي قال: ما فزت بهذا، هذا ولي الله عرف مثلا ففاتني هذا. وكثير من الناس من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبول الشيطان في أذنه، ينام ولا يصلي، تأتي صلاة مثلا الظهر ويؤخرها ويؤخر العصر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. ورمضان أيها الأحباب هو من الشهور الفاضلة التي اختص بها الأمة، وهو شهر إذا صامه الإنسان فكأنما صام 10 أشهر، فإذا أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة 10 أمثاله. ولذلك قال النبي: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني صام السنة كلها. وسبحان الله 3 أيام تصومها بعد رمضان سواء كانت متوالية أو متفرقة، هي عبارة هذه 3 أيام عن شهرين 6 أيام. إذا 6 أيام إذا صمتها بعد رمضان، فالحسنة اضرب مثلا 10 في 6 بكم؟ ها؟ 10 إيه العشر نعم. فالمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فرمضان عبارة عن 10 أشهر، وصيام 6 أيام عبارة عن شهرين، فكأنما صام الدهر كله. نعم. ورمضان يا أحباب فيه ليلة عظيمة، مثلا كان رسول الله أحياها وهي ليلة القدر، لكن كثير من الناس الآن يحيي ليالي ما أنزل الله بها من سلطان. يحيي مثلا ليالي مثلا 27 من رجب، يحيي 15 من شعبان، يحيي مثلا أيام المحرم. الرسول ما أحيا إلا ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. فإحياء الناس ل 27 من رجب أو 15 من شعبان هذه من بدع الناس، لأن أولا أن الإسراء والمعراج حق، ولكن لو حصل في 27 ما حصل، ولو حصل في 27 والرسول ما أحياها نحن لا نحيها، لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سنت أخونا يقول: رفع اليدين في صلاة الجنازة. هي فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يرفع يديه في الأربع التكبيرات، ومنهم من يقول لا يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وواقع أن مذهب الأحناف في هذا يمكن أرجح، وعدم رفع اليدين، ولكن الأمر في سعة. إن رفع الإنسان يديه نعم، وإن لم يرفعها فهي في المسألة خلافية بين العلم. تكبيرة الأولى هذا ما في شيء، لكن البقية هذه يعني مذهب مثلا الجمهور يعني رفع اليدين. ورواية عند الأحناف وهي دل عليه الحديث أن رفع اليدين يعني ترك رفع اليدين أفضل، والأمر فيها بسيط. ما ينبغي أن يكون محل مثلا إنكار كوضع اليدين مثلا على الصدر في الصلاة وسبال اليدين. السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، ولكن لو سدل فالصلاة صحيحة، ولا ينبغي أن يكون هناك مثلا. نحن نبين لمن يسدل السنة، نقول السنة أن تضع اليمنى على اليسرى على صدره، وإذا ما وضع على صدره الصلاة صحيحة. ولذلك نحن بلغنا أن بعض الإخوان يحصل بينهم مقاطعة، ويحصل بينهم خصام على وضع اليدين وعدم وضعها. ما ينبغي هذا، لأن الوضع سنة، ولا يجوز أن نتقاتل وأن نتقاطع على سنة. فمن وضع أصاب السنة، ومن سدل ما أصاب السنة، والصلاة صحيحة، الأمر بذلك. إن فعلت، أقول إن فعلت مثلا يعني رفعت يديك بالجميع نعم، قال به ناس، وإن لم ترفع قال به ناس، ولعله هو الأرجح. نعم التسليم، نعم تسليم سلم رسول الله تسليمة واحدة بالنسبة لصلاة الجنازة، أما بالنسبة للفريضة فالتسليمتان هي ركن، لا بد تسلم على اليمين وعلى الشمال، هذا هو الصف. قال وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج البيت إن استطعت، شرط الاستطاعة، والاستطاعة أن يكون عندك مال وأنت صحيح الجسد، وأن يكون الطريق ممونة. إذا حصلت هذه الشروط الثلاثة وأنت تستطيع، ما يجوز لك تؤخر، لا تؤخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الفريضة، إن الإنسان لا يدري متى تأتي المنية. فإذا وجد المال وكان الجسم صحيحا وكان الطريق مأمونا، ما تخاف على نفسك، وجب عليك أن تبادر بالحج ولا تؤخر. فلو أخرته وأنت اشتملت فيك هذه الشروط تكون مفرطا، تكون مفرطا ومدة يعني ما فعلت ما يجب عليك. وأما بالنسبة للمرأة اشترط له شرط رابع، وهي أن يكون لها محرم. الرجل ثلاثة شروط، إذا كان المال موجودا والجسم صحيحا والطريق مأمونا، هذه شروط. المرأة اشترط لها مع هذا أن يكون معها محرم، مع إذا لم يكن معها محرم لا يجوز لها أن تحج. ولو ماتت وهي لم تحج حج الفريضة فإنها ماتت مطيعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يسأل سائل ويقول لو حجت المرأة مسكينة جاهلة، حجت مع رفقة مع نساء، مع رجل معها زوجته وبنته وأخته، فقالت أنا أدخل معهن، ما حكم هذا؟ صلاة مثلا حجها صحيح وعليها الاستغفار والتوبة، وعلى الذي أخذها كذلك أن يتوب إلى الله، فلا يأخذ امرأة ليست محرما له. نعم. والحج كما تعرفون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا بد أن يكون المال حلالا والشروط مؤداه. لا تكون بألف. ومنهم من يحتج عليهم يقول أن هذه مثلا الرحبات موجودة كلها مقفلة بأبواب، فمن صلى فيها فكأنما صلى في المسجد فله ألف. لكن الإنسان يحتاط لدينه، يحتاط لدينه ويدخل المسجد. نعم. ثم دخوله في المسجد فيه فوائد، فيه مثلا يقرأ القرآن، هناك مصاحف ويسمع مثلا المواعظ، فهذا لا شك. وإلا خلافية بين أهل العلم، طلبة العلم، يعني يكون منهم من يقول بألف، ومنهم من يقول لا تكون بألف إلا إذا كان صلى في مسجد رسول الله، المسجد الذي يعني الذي مثلا تحبه الأبواب. نعم نعم نعم. الله سبحانه. عندي نية نعجة معايا خاوتي. معك ايش؟ خاوتي ونجة خاوتي سألوا فيها ايه بها الطريق منها الزكاة ويتمها الزكاة. الزكاة معروفة، الغنم إذا بلغت 40 معايا مبغيت معايا 5 ما يضر. أقول ما يضر، المراح يعني مكانها واحد ومرعاها واحد، وبعدين تكون مثل الزكاة يعني بالحصص. نعم. أخونا يسأل عن أنواع التوحيد، أنواع التوحيد الذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يبين هذا هذه الأنواع الثلاثة ويبين ضد كل نوع. لا شك أن أنواع التوحيد ينبغي أن نعلمها أبناءنا وهم في السنة مثلا الثامنة من أعمارهم والسنة العاشرة، حتى يعرفوا مثلا كيف يوحد الله. أنواع التوحيد باستقراء القرآن 3 أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو أن توحد ربك يا أيها المسلم بأفعال ربك الذي لا يشارك فيه أحد، فالذي الأعمال التي الأشياء التي لا يشارك الله فيها أحد من عباده. إنزال المطر، من ينزل المطر؟ ربنا. من ينبت الأرض؟ ربنا. من يعلم الغيب؟ ربنا. من يخلق الجنين في بطن الأم؟ ربنا. هذه يعني تؤمن بأن الله عز وجل يختص بها، وأن الولي ما يخلق لك مثلا الجنين في بطن الأم. أنا أقول هذا لأني قرأت كتابا والله مطبوع سنة 1374 باللغة العربية هجرية، يقول إن الولي يعني يخلق الجنين في بطن الأم. كذب والله، الذي يخلق الجنين هو سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الولي يعلم الغيب أو اعتقد أن الولي يخلق الجنين في بطن الأم فهذا يعني مشرك، أشرك في توحيد الربوبية، مع أن المشركين ما أشركوا في توحيد الربوبية، الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، بل تمادى بهم يا أخوان هؤلاء يسمون بالأولياء، تمادى بهم أنهم يقولوا إن الله يخبر الولي، أعوذ بالله، إن الله يخبر الولي أنه سيعصي غدا، مثلا يزني ببنت فلان أو يلوط بابن فلان، هذا تعالى الله عن ذلك. ولذلك بلغ من بعضهم أن شيخا يسمى مريد، لا يسمى هو شيخ، يسمونه مريد، جاءه أحمد يسمونه شيخ، فجاءه أحد طلابه وقال له إن ابني مات، ابني توفي. قال له الشيخ ابنك توفي؟ قال وإذا بالشيخ يكون له أجنحة يجوب السماء، لا إله إلا الله. قال وإذا به يصادف ملك الموت وبيده زنبير، شوف الكذب، وبيده زنبير فيه أرواح، فيضربه بيده أو بجناحه وتساقط الأرواح، وإذا بابن الطالب هذا يأتي إليه. والله يا أخوان لقد لقد قالها إنسان عرف مثلا هؤلاء وقرأها في كتبهم. ولذلك مما ذكره هذا يعني في محاضرة ألقاها هنا في الجامعة الإسلامية يقول إن كذلك مريدا جاء لشيخي وقال إن والدي توفي وهو مثلا غير راض عني. فقال له الأمر بسيط، اذهبوا بنا يا شباب. قال فلما ذهب وإذا بيصيح به وإذا بالتراب ينفج عن الرجل وإذا به يقول ما لك يا شيخ؟ قال أنا أريد أن تسمح عن ابنك. يعني ترهات يقولونها. إخواني نحن ما نقول لكم هذا إلا عن علم قرأناه في كتبه. ولذلك تجدون بعض أصحاب الطرق أنه يقول إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي يده له وسلم عليه. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم منذ توفي في قبره حي حياة برزخية ليس كحياة الدنيا، وإنه ما يكلم أحد ولا يجوز لأحد أن يسأله ولا مد يده لأحد ولا أعطى أحدا وردا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل عليهم محن فما يذهبون إلى رسول الله ويسألونه. فمشكلة يا إخوان ما يسمون بالأولياء هؤلاء، انتبهوا، ذئاب يصدونكم عما جاء به رسول الله. إن نحن ما عندنا تقسيم الأمة محمد أولياء وغير أولياء، لا والله كلنا أولياء إذا كنا عملنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فلان الذي بنيت عليه القبة ولي وهو يعلم الغيب وهو يسمع من يدعوه، هذا والله شرك أكبر. إذا مات الإنسان على هذا مات على خطر عظيم. فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد، فنقول لهؤلاء الذين قال إني جئت وسلمت على رسول الله والآخر يقول أعطاني الرسول ورد، قراءتهم مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة، هؤلاء كاذبون دجالون. رسول الله لا يكلم أحد ولا خرجت يده لأحد ولا سلم على أحد ولا يشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام إلا يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. إذن علينا أن نفهم العوام أن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء إذا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واسمعوا ابن كثير الإمام العظيم في التفسير يقول في قوله عز وجل فمن كان في قوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون، ماذا قال في تفسيرها؟ قال الذين بنيت عليهم القباب الذين يعلمون الغيب. قال ابن كثير في تفسيرها قال كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. أنت إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهيه والله ولي هذا، وإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي الموجودة في كتاب الله وبسنة رسوله أنت يعد لك الله كم جنة؟ 20 جنة، جنتين. ولمن خاف مقام ربه جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. إذا ما عندنا تقسيم في أمة محمد هؤلاء أولياء وهؤلاء ينبغي أن يذهبوا للأولياء الذين يزعمون يعلمون الغيب، لا كلنا أولياء إذا كنا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول أخبرنا الذي يدخل الجنة من هو؟ قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا عبارة عن قاعدة أساسية لعملك، إن كان أعمالك على ما كان عليه النبي وأصحابه فأنت من أهل الجنة، وإن كان والله لا تفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر ولا تفرق بين الذبح لله والذبح للولي فأنت على خطر عظيم. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك يا عبد الله، لا ذبح إلا لله، ولا تستغيث ولا تستعين فيما يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله بأحد من الناس، وإنما تستغيث بربك، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا مثلا تفعل أي عبادة من العبادات المذكورة في كتاب الله إلا لله عز وجل. نعم. إلى أين سينزل عيسى عليه السلام؟ كم سنة عيسى يتقن يعني عيسى عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عيسى ينزل آخر الزمان، آخر الزمان سنة مثلا تقريبا يعيش في الدنيا. والله ما أدري تحديد، أنا لا إلى أين يتقن يعني يسكن. على كل حال هو معروف ينزل في الشام المناطق البيضاء ويقتر المسيح ويحج كذلك ويحج وبعد ذلك يموت. إلى أين يتقن يعني؟ والله لأنه ينزل هناك ويقتل الدجال ويحج بيت الله ثم يموت الموت الذي كتبت على الأنبياء وعلى كتابه، لأن الله رفعه حيا. عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتم في عند النبي صلى الله عليه وسلم يتم في عيسى عليه السلام؟ لا لا ليس ليس هنا السنة لا تدل على هذا. هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم حالية. نعم. النبي معه أبي بكر وعمر. وعنده حالية؟ لا. عند حالية يعني يقول في الأستاذ يتم في عيسى عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعلم بسنة رسول الله شيء. لا نعلم بسنة. ولا يجوز الإنسان أن يقول النبي قال كذا أو النبي نهى عن كذا، لا التحليل التحريم والتحليل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.